أن قضية الـ يعني الـ الـ كونه يعني يتم التحديد يعني بهذا وأنه دقة متناهية ما أدري عن صحة الكلام هذا، لكن القافة يعني طريق شرعي يعني معروف، وإذا كان أنها يعني عرف في الطب يعني شيء يعني يحصل به التحقق فيكون من جنس القافة يعني يمكن أن يحكم به، لكن الشأن في صحة يعني حصول ذلك. مر معنا في الأسناد عبد خير، فيسألون الأخوة عن صحة التسمية بذلك. هذا الاسم هكذا جاء، لكن عرفنا أنه لا يعبد إلا لله عز وجل. كيف تكون الأمة مملوكة لثلاثة نفر في وقت واحد؟ وش اللي يجعل هذا غريب؟ يعني يمكن ورثوها، يعني ورث مات أبوهم ورثوها من وكلهم يعني صير له. وهل علي رضي الله عنه أو اشتروها كلهم جميعا، اشتروها دفعوا ثمنها مشتركين فيه، يعني واضح يعني قضية كونها يعني ولهذا قال أنتم شركاء متشاكسون. ما معنى قوله لصاحبيه يدفع ثلثي الدية؟ هل معنى ذلك أن الأمة أصبحت حرة؟ لا، لأنها يعني صارت أم ولد، لأنه أفسدها عليهم بإيلادها، أفسدها عليهم وضيع حقوقهم عليها بإيلادها، أنها لا يمكن تباع، فلما كانت بسبب الولد صارت أم ولد وصارت له وتعتق بعد موته، ففوت عليهم التصرف فيها، ألزمه لهما ثلثي القيمة، ألزمه لهما ثلثي القيمة بحيث يأخذ نصيبهم، لأنها الآن ما في سبيل لبيعها، ليس هناك سبيل لبيعها والتصرف فيها، فاختص بها هذا، فصارت أم ولد له تعتق بعد موته، وهؤلاء الذين فوت عليهم ملكهم إياها ألزم هو بالقيمة بثلثي القيمة، كل واحد له ثلث. هل القرعة مشروعة مطلقا في الأشياء التي يتنازع فيها جماعة؟ ليست في كل شيء، يعني في شيء يفصل فيه بشيء أقوى من القرعة وقبل القرعة، لكن القرعة يعني في الأشياء التي تكون متساوية ويراد أن يميز بعض يعني بعضهم من بعض، يعني القرعة تفصل وليس في القرعة في كل شيء. يقول نوينا أداء العمرة ونحن مقيمين بالمدينة، ولكن أحرمنا من جدة وأدينا العمرة، فهل علينا شيء علما أننا لا نعرف أن ذلك كاتب من محظورات الإحرام؟ إذا كانوا عازمين على العمرة وهم في المدينة، وذهابهم من المدينة إنما هو للعمرة، ولكنهم ذهبوا إلى جدة وأحرموا منها، فعليهم فدية لأنهم تجاوزوا الميقات. وإما إن كانوا ذهبوا من المدينة ما كانوا يريدون عمرة، ولما كانوا في جدة طرأ عليهم أن يعتمروا فيحرمون من جدة ولا شيء عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم احتجبي عنه يا سودة، للوجوب أو للاستحباب تنزه عن الشبه؟ هو اللي يظهر أنه للوجوب، يعني يجب عليها أن تحتجب. يقول رجل يريد العمرة ومعه صبي غير مميز، هل يجوز للرجل أن ينوي عن هذا الصبي؟ وهل عليه أن يطوف مرة ثانية؟ وهل يجوز النية لشخصين في آن واحد؟ إذا كان يعني صغير ينوي عنه ويعمل جميع الأعمال يعني له، والطواف يطوف به ويسعى به، يطوف به ويسعى به ويقصر له، وهو يطوف وهذا يطوف، وإن كان محمولا فينوي أنه طائف وينوي أن هذا أيضا طائف، ولا يحتاج إلى أن يطوف به مرة ثم يطوف لنفسه مرة، بل كل منهما يعتبر دار حول الكعبة، إلا أن هذا حامل وهذا محمول، فإذا نوى عن نفسه أنه طائف ونوى عن محموله أنه طائف فكل منهما طائف. مسألة الطهارة تغتفر الآن في مثل هذا الصبي؟ لا شك، أقول لا شك، تغتفر لأنه يعني طبعا يكون طاهر الثياب ويعني يبعد عن النجاسة في الأول. وإذا حصل لشيء يعني كما هو شأن الأطفال الصغار الذين فطبعا يغتفر. هل صحيح أنه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لم يقم حد الزنا بشهادة 4 شهود؟ ما أعلم يعني أقول ما أعلم يعني أن هذا صحيح. هل لأقارب الزوج الذي طلق زوجته وتزوجت بعده أن يمنعوها من رؤية أبنائها؟ أقارب الزوج؟ إيش الذين؟ أقارب الزوج الذي طلق زوجته وتزوجت بعده أن يمنع هذه الأم أن ترى أبنائها؟ أقاربه اللي معهم؟ الزوج وينه؟ يمكن حط عياله عند أمه وأبوه؟ أنا أقول ليس لهم، ليس لهم ذلك. أقول ليس لهم ذلك. يقول هنا سئل شيخ الإسلام تيمية عن وضع الولد بعد طلاق الأم فأجاب يوضع حيث الدين عند أيهما كان، فما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا صحيح وهذا الذي أشرت إليه فقلت أنه يعني ينظر في يعني ما إذا كانوا صالحين ومستقيمين يعني فإنه يعني يخير وكذا، وأما إذا كان أحدهما سيء وبقائه عنده يعني يلحق به مضرة فإن من يكون أصلح هو الأولى به. كلمة رطنا هل يستفاد من الحديث أنها عربية؟ والله هي الرطانة يعني هو المقصود بها يعني كلام العجم قال له رطانة. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في عدة المطلقة. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب عدة المطلقة. نعم، باب عدة المطلقة. المطلقات أو عدد المطلقات يعني إن كنا ذوات حمل أو وضع الحمل، وإن كانت ممن تحيض فثلاثة أقراء، وإن كانت صغيرة أو آيسة، صغيرة لم تبدأ يبدأ الحيض يعني تبدأ بالحيض ولم تصل إلى سن المحيض، أو آيست بمعنى أنها تجاوز سن المحيض وانقطع عنها الحيض. فالمطلقات ثلاثة قروء إذا كنا من يحيض، وإذا كانت آيسة أو كبيرة يعني بلغت صغيرة أو آيسة تجاوز سن الحيض أو قبل سن الحيض فالعدة ثلاثة أشهر. فالعدة ثلاثة أشهر، هذه هي المطلقات. وإن كانت المرأة يعني معقود عليها ولم يدخل الإنسان بها فإنه لا عدة له، إذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها وطلقت قبل المسيس فإنه لا عدة لها. وإذا فهذه أحوال المعتدات، وقد ذكرت التي يحيضن عدتهن ذكرت في سورة البقرة، والآيسة والصغيرة وذوات الحمل ذكرت في سورة الطلاق، والتي عقد عليها ولم يمسها ذكر أنه لا عدة لها في سورة الأحزاب، ذكر أنه لا عدة لها في سورة الأحزاب. أورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقات عدة، فنزلت آية إيش؟ فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق. فأنزل الله حين طلقت أسماء بالعدة بالطلاق بالعدة للطلاق فأي أن أي أن أي أن يعني أنها سبب النزول أو أنها عندما حصل طلاقها يعني نزل القرآن مبينا العدة للمطلقة. وقد عرفنا العدة للمطلقات. نعم. فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. يعني فكانت أول من أنزلت فيها العدة يعني المطلقات يعني هذه المرأة يعني عند تطليقها وأنها طلقت فنزلت نزل القرآن في بيان عدة المطلقات. هل الأولية هنا بالنسبة لأهل الإسلام أو يعني في الجاهلية؟ هل في الجاهلية كانوا يعرفون العدد؟ لا أدري. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني. سليمان بن عبد الحميد البهراني صدوق أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن يحيى بن صالح. يحيى بن صالح هو ثقة صدوق أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن إسماعيل بن عياش. عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين وهو مخلط عن غيرهم. وهنا يروي عن شامي وهو شامي يروي عن شامي. أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن عمرو بن مهاجر. عن عمرو بن مهاجر الشامي وهو أخرج ثقة أخرج البخاري في رفع اليدين وأبو داود وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري في رفع اليدين وأبو داود وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه هو المهاجر بن أبي مسلم الأنصاري. المهاجر بن أبي مسلم. نعم. مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري وهو مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. وهو مقبول أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود بن ماجه. عن أسماء بنت يزيد بن السكن. عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. المطلقات وردت عدتهن بالقرآن وأن كل واحدة لها عدة. المطلقة عدتها ثلاثة أقراء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. والحامل بوضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. والتي أيست أو تجاوزت أو هي صغيرة عدتها ثلاثة أشهر. والمطلقات واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن أي فعدتهن ثلاثة أشهر أي فعدتهن ثلاثة أشهر لأن حذف المبتدأ والخبر يعني في قوله واللائي يئسن واللائي لم يحضن أي الصغيرات أي فعدتهن ثلاثة أشهر أي فعدتهن كالآيسات ثلاثة أشهر. هذا من الأمثلة التي يمثلون بها لحذف المبتدأ والخبر لحذف المبتدأ والخبر. واللائي لم يحضن يعني فعدتهن ثلاثة أشهر في حذف إيه فعدتهن يعني المبتدأ والخبر محذوف أو عدتهن كذلك يعني ثلاثة أشهر. فهذه الآيات بينت أن النساء لهن هذه العدد لكن استثني من ذلك يعني بعض النساء اللاتي لا عدة لهن. وأخرجنا من هذا يعني من هذا من هذا الذي فيه تحديد العدد وذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني استثني أنه لا عدة لهن، فهذا مما استثني من العدد، أي لا عدة للمطلقة قبل المسيس، فإنها تكون بائنة بمجرد الطلاق، تكون بائنة بمجرد الطلاق، لا, لا, لا, لا, لا عدة لها ولا رجعة عليها إلا أن يتزوج من جديد، مثل المرأة إذا خرجت من العدة الإنسان يتزوجها من جديد إذا لم تكن يعني أخذت جميع طلقاتها، فإنه له أن يراجعها في العدة إذا كان مدخولا بها، وله أن يتزوجها بعد العدة بعقد. وأما هذه التي هي مطلقة قبل المسيس فإنها تبين بمجرد الطلاق لأنه لا عدة لها، ولكن إذا أراد يتزوجها يعقد عليها من جديد. عبارة فنسخ من ذلك، فنسخ من ذلك يعني مما تقدم من الأشياء التي فيها عدد. وهل يسمى هذا نسخا؟ نعم، هل يسمى هذا نسخ؟ لا، هو استثناء مو نسخ، يعني استثناء، يعني أن يعني أن المطلقات لهن عدد وفيه هذا النوع لا عدة له، استثني مما له عدة، يعني هذا الذي له ليس له عدة استثني مما ذكر أن له عدة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، أخرج له أبو داود. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه حسين بن واقد وهو ثقة له أوهام، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يزيد النحوي. عن يزيد النحوي ويزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في المراجعة. قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلم بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. ثم قال: باب في المراجعة، أي مراجعة الزوجة التي طلاقها رجعيا، التي يكون طلاقها رجعيا، وهي التي طلقت طلقة واحدة أو يعني طلقتين، فإذا كانت الثالثة فإنه لا رجعة له فيها، وإنما إذا طلقها الطلاق الذي فيه رجعة، ولهذا قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي فيه رجعة مرتان، أولى وثانية، فإن طلقها من بعده فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن طلقها الثالثة. فقوله الطلاق مرتان أي الطلاق الذي فيه رجعة، إذا طلق الأولى له أن يراجع، ثم طلق الثانية له أن يراجع، إن طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالمراجعة سائغة ومشروعة في العدة، فإن خرجت من العدة فإنه يكون خاطبا من الخطاب، يكون خاطبا من الخطاب، وهذا في من تكون رجعية. أما من تكون بائنة أو تكون لا ليس لها عدة كالتي طلقت قبل المسيس فإن هذه لا رجعة فيها، وإنما يكون العقد من جديد في التي طلقت قبل المسيس، والتي هي بائنة لا تحل إلا بعد زوج. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، طلق حفصة رضي الله تعالى عنها ثم راجعها، فهذا هو المقصود قوله ثم راجعها. قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري. سهل بن محمد بن الزبير العسكري هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح بن صالح. عن صالح بن صالح بن حي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. عن عمر. عن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في نفقة المبتوتة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهما خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. ثم أورد أبو داود: باب نفقة المبتوتة، أي التي يعني طلقت طلاقا بائنا، يعني ليس طلاقا رجعيا، لأن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة تجب لها النفقة، و يعني لو مات أحدهما يعني فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة، لأنها زوجة من الزوجات، و يعني له أن يجامعها، ولو جامعها فإن ذلك يكون رجعة، لو جامعها يكون ذلك رجعة يعني لها، فهي زوجة من الزوجات، النفقة واجبة لها والسكنة واجبة لها. أما المبتوتة فهي بخلاف ذلك، لأنه لا سبيل للاستفادة منها ولا سبيل للرجوع إليها، وأما المطلقة طلاقا رجعيا فإنها زوجة، ويعني ينفق عليها ويسكنها، ويمكن أن يرجع إليها وأن يعود الأمر على ما كان، وأن تكون الأمور كما كانت قبل الطلاق، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة فلها النفقة والسكنة، وأما المطلقة طلاقا بائنا فإنه لا سكنة لها ولا نفقة، لا نفقة ولا سكنة، كما جاء ذلك في حديث فاطمة بنت قيس هذه التي بدأ المصنف بذكر الأحاديث الواردة في قصة طلاق أبي عمرو بن حفص لها، وأنه طلقها البتة، وكان طلقها آخر ثلاث تطليقات، يعني طلقها مرة ثم مرة وبقيت لها الثالثة، فطلقها إياها فبانت منه. فالمطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكن لها، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لها لا نفقة لها ولا سكن كما جاء في حديث فاطمة، ومنهم من قال لها السكن ولها النفقة، ويعني يستدلون بعموم قولها اسكنوهن من حيث سكنتم، وقالوا إنها تجب لها النفقة لأنها محبوسة عليه يعني في حال العدة، ومنهم من قال تجب لها السكنة بدون النفقة، لأن السكنة جاء التنصيص عليها بالقرآن بقولها اسكنوهن من حيث سكنتم، والنفقة ما جاء التنصيص يعني عليها. وأرجح الأقوال الثلاثة أنه لا سكنة لها ولا نفقة، كما جاء ذلك موضحا في حديث فاطمة بنت قيس يعني في هذه الأحاديث الذي في أحاديثها التي جاءت من طرق متعددة، وهذه الطريقة التي أوردها المصنف هي أول هذه الطرق. يقول تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، والمقصود بالبتة جاء تفسيرها بأنها آخر ثلاث تطليقات، يعني آخر ثلاث تطليقات لها طلقها إياها، فإذا بانت منه وصارت يعني بت طلاقها، بمعنى انتهت الصلة بها والعلاقة بها، ولا سبيل له للرجوع إليها إلا أن تتزوج ويطلقها زوجها أو يموت عنها يعني بعد زوج، كما جاء ذلك في القرآن. ف يعني أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، طلقها البتة وهو غائب، يعني أرسل لها بالطلاق. نعم. فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته. فأرسل لها وكيله بشعير فتسخطته، يعني ما رضيت به، إما لكونه يعني نوعا رديء من الطعام، أو لكونه قليل، إما لرداءته أو لقلته، فسخطته يعني ما رضيت به ولم يعجبها، وكأنها لم ترضى به ولم توافق عليه، فقال لها إنه ليس لك علينا نفقة، وإنما هذا من باب الإحسان، وإلا فإنه لا نفقة. فلما قال لها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إنه لا نفقة. إيش قال؟ نعم. فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة. فوكيله قال والله ليس لك علينا شيء، يعني وكأنه على علم بأن يعني أن المطلقة البائن ليس لها شيء، يعني ليس لها نفقة. فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال ليس لك عليه نفقة، لأنه لا سبيل له إليها، فإذا لا نفقة لها عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة لأنها حائل. نعم، هو إذا كانت حاملا فالنفقة ليست لها، للحمل، ليس من أجلها، من أجل الحمل. نعم. نفقة دون السكنة إذا كانت حامل. نعم. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك لأنه ليس لها سكنة، أيضا هذا يبين أنه ليس لها سكنة، بيت أم شريك، وهي امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قال إنه يغشاها أصحابي، يعني يأتي إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتدي في بيت أم مكتوم، ابن أم مكتوم، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه أعمى، يعني تضعين ثيابك أي ولا يبصرك، يعني معناه أنه لا يقع بصره، يعني المبصر ليس له أن ينظر يعني إلى المرأة، والمرأة لا تنظر إليه، لا ينظر الرجل المرأة ولا المرأة تنظر إلى الرجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن، كل مأمور بغض البصر، ولكن الذي يبصر قد يقع بصره فجأة، قد يقع بصره فجأة من غير قصد منه. وأما الأعمى فإنه لا يرى، لا يحصنه شيء، ولا تفاجأ برؤيته إليها أو بنظره إليها. قال فإنه أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. نعم. وإذا حللت فآذنيني، وإذا حللت يعني انتهيت من العدة فآذنيني، أخبريني، يعني يكون عندي علم بانتهائك من العدة، يعني ومعلوم أن المطلقة في حال عدتها الزواج إنما يكون بعد فراغها من العدة، أي زواجها إنما يكون بعد فراغها من العدة، وسواء كانت يعني بائنة أو رجعية، إلا أن الرجعية كما عرفنا هي زوجة، والبائنة أجنبية تعتبر. نعم. أحسن الله مرة ثانية التعريض. إلا في تعريض، في تعريض بالنكاح، لكن ليس يعني ليس منه صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني لغيره، يعني ليس له، وإنما يريدها لغيره صلى الله عليه وسلم الذي هو أسامة بن زيد. وقد جاء في بعض الروايات لا تفوتيني بنفسك يعني, وهذا تعريض أوضح من قوله آذنيني يعني أخبريني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهم خطباني, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له, انكحي أسامة بن زيد. ثم إنه لما يعني انتهت عدتها وحلت ويعني حلت للأزواج وانتهى العدة آذنته, جاءت وأخبرته, وأخبرته أيضا أنها أن معاوية بن أبي سفيان وأبي الجهم خطباها, يعني معنى كل واحد خطب. وقد لا يكون يعني مثلا بعضهم علما عن بعض, وقد يكون علم ولكنه لم يعني يعني لم يعطى, يعني ما علم أنه يعني أعطي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه, وفسر ذلك بأنه كثير الأسفار أو أنه ضراب للنساء, وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له, يعني فقير ما عنده مال. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذين بالأمر الذي يهمها يعني معرفته منهما, وأنهما مما يعني لا ترغب من أجله أو من أجل هذه الشيء الذي فيهما, وهذه من النصيحة والمشورة والإخبار عن الشخص بما فيه عند الاستشارة فيه, ولا يكون هذا من الغيبة لأن هذا من النصيحة إذا كان للحاجة لا يعتبر من الغيبة ذكرهم. يعني طبعا يكرهون ذكرهم بهذا الشيء, والغيبة ذكرك أخاك بما يكره, ولكن ليس كل ذكر بما يكره يكون غيبة. فالكلام في جرح الرواة وجرح الشهود يعني هذا من النصيحة وليس من الغيبة. وكذلك المستشير يعني في مصاهرة أو في تجارة أو من أجل معاملة في تجارة أو في يعني مجاورة أو غير ذلك يذكر بما فيه. وفيه أيضا دليل أنه لا يلزم أن يبحث عن حسناته فتذكر, الذي يسمونه في هذا العصر الموازنة بين الحسنات والسيئات, وأنه لا تذكر سيئات الإنسان إلا مع ذكر حسناته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن فلان أنه كذا, ما قال عن معاوية أنه كاتب الوحي وأنه كذا وأنه كذا ويمدحه ويأتي بصفاته الحسنة, وإنما ذكر الشيء الذي يهمها, ذكر الشيء الذي يهمها وهو يعني ما يتعلق بزواجها أو بكونه خطبها ويريد أن يتزوجها, وأن فيه هذا العيب أو فيه هذا الوصف الذي هو كون صعلوك لا مال له. ثم إنه أمرها أو أرشدها أن تنكح أسامة بن زيد بن حارث رضي الله تعالى عنهما, وكان أسود فكرهته ما يعني أعجبها, فالرسول صلى الله عليه وسلم عاد عليها فقبلت, ثم بعد ذلك اغتبطت به وأعجبها وارتاحت معه يعني في هذا النكاح الذي أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي, القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان, عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وهي صحابية أخرجها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا وساق الحديث فيه، وأن خالد بن الوليد رضي الله عنه ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص بن المغيرة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثة وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال لا نفقة لها، وساق الحديث وحديث مالك أتم. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن الذي قبله أتم. وهنا أيضا قال يعني محل الشاهد للترجمة أنه لا نفقة لها، أنه لا نفقة لها يعني للمطلقة المبتوتة البائن. وقوله هنا طلقها ثلاثا يعني توضحه الرواية الأخرى، يعني معناها أنه استنفد الطلقات الثلاث، أنه يعني استنفدها، وليس معنى ذلك أنه طلقها مرة يعني في مجلس واحد أو أنه مرة واحدة، وإنما واحدة ثم واحدة وهذه هي الأخيرة. فإذا قوله طلقها ثلاثا يعني أنه وجد من ثلاث تطليقات والأخيرة بانت بها، والأخيرة بانت بها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبان بن يزيد العطار. أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن أبي كثير. وبالمناسبة أبان بن يزيد العطار معلوم أن المحدثين رحمة الله عليهم رواياتهم مبنية على الأسانيد حتى في الأخبار، والأمور التي يعني يكون فيها التوثيق والتجريح، لأن الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح عندما جاء عند أبان بن يزيد العطار وكان ممن تكلم فيه من رجال البخاري، وكانت طريقته أنه يأتي في مقدمة الفتح بالذين تكلم فيهم ويبين الاعتذار عنهم فيما يعني أضيف إليهم من قدح، ويكون إما البخاري تجنب ذلك أو أنه لم يثبت. فلما جاء عند ترجمة يزيد أبان بن يزيد وكان فيه أحد العلماء تكلم فيه وقدح فيه، فالحافظ بن حجر ذكر أن الإسناد إليه فيه فلان وهو ضعيف، الإسناد إليه يكون ضعف فيه فلان وهو ضعيف، إذن ما ثبت تضعيفه إياه، لأن الإسناد إليه لم يثبت لأن فيه رجل ضعيف. فكان من يعني عنايتهم في حتى في هذه الأمور التي هي التوثيق والتعديل، يعني تأتي عند بعض المسندين بالأسانيد، حدثنا فلان قال أحدهم قال فلان ثقة، حدثنا فلان عن فلان قال فلان كذا ضعيف. نعم. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بن قيس. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي رضي الله عنهما طلقها ثلاثا وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تسبقيني بنفسك. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر أنه لا نفقة وأيضا لا مسكن، ليس له عليها سكنة ولا لها عليه سكنة ولا نفقة. فهذه الرواية فيها إضافة السكنة إلى النفقة وأنها ليست لها لا هذه ولا هذه. وفيه أيضا التصريح بالتعريض يعني الذي هو أوضح من قوله آذنيني، قال لا تسبقيني بنفسك يعني ما يعني تقدمين على شيء دون أن يكون عندي خبر، تقدمين على زواج أو يعني تعطين أحد الموافقة، لا تعطي الموافقة لأحد يعني حتى تؤذنيني أو حتى يعني أكون على علم. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج حديثه مسلم أبو داود النسائي. أبو داود النسائي وابن ماجه. وابن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عمرو. أبو عمرو هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة وكنيته توافق اسم أبيه لأنه أبو عمرو وأبوه عمرو. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو فكنيته توافق اسم أبيه وهذا نوع من أنواع علوم الحديث. وفائدته يقولون ألا يظن التصحيف لأنه لو قيل عبد الرحمن أبو عمرو قد يظن من لا يعرف أن كنيته أبو عمرو ويعرف أنه ابن عمرو يقول أبو مصحف عن ابن. فإذا قيل عبد الرحمن بن عمرو صحيح وإذا قيل عبد الرحمن أبو عمرو صحيح لأن الكنية موافقة لاسم الأب. وهنا قال أبو عمرو بكنيته فقط الذي هو عبد الرحمن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدث الشام رحمة الله عليه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم أن إسماعيل بن جعفر قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك. وهذا يعني طريق آخر وفيه التعريض أيضا يقول لا تفوتيني بنفسك ومن جنس لا تسبقيني بنفسك يعني معناه يعني هذا في إشارة إلى أنه يعني سيشير عليها بشيء أو سيكون أو عنده له شيء يتعلق بزواجها فهو تعريض. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وإسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو وهو ابن حلحلة ولا بن علقمة. بن علقمة. بن علقمة. محمد بن عمرو بن علقمة. صدوق الليثي. لأن إسماعيل بن جعفر يروي عن اثنين. لا في ترجمة محمد بن عمرو. أيوه. وجدت إسماعيل بن جعفر. أيوه. في تهذيب الكمال. طيب اسماعيل بن محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص الليثي صدوق اخرجه له اوهام صدوق له اوهام اخرجه اصحاب الكتب السته. عن يحيى عن ابي سلمة عن فاطمه بنت قيس وقد مر ذكر الثلاثه يحيى هو ابن ابي كثير. قال ابو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وابو بكر بن ابي الجهم كلهم عن فاطمه بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا. يعني أن هؤلاء أيضا رووا كما تقدم أنه طلقها ثلاثا ولكن كما هو معلوم أن من روى ثلاثا يعني معناه أنها وجد منه التطليقات الثلاث وليس معنى ذلك أنه وجد دفعة واحدة وإنما في أوقات متفرقة وآخر تطليقة حصلت بانت بها كما جاء موضحا في بعض الروايات آخر التطلقات الثلاث يعني معناها أنه طلقها طلقة واحدة وقد سبقها طلقتان فمن قال ثلاثا يقصد ذلك أنه استنفد الثلاث وأنه تمت الثلاث ولم يبقى شيء له بحيث يكون هناك مجال للمراجعة وإنما بقيت البينونة أو حصلت البينونة. قالوا وكذلك رواه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والبهي هو عبد الله بن يسار نعم صدوق يخطئ صدوق أخرج له النسائي لا أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وعطاء هو بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عاصم وهو هنا مقبول أخرج له النسائي وهنا ما ذكره أبو داود لأنه معلق هنا يعني النسائي رواه له متصلا وأما أبو داود فروايته له معلقة وهو لا يلتزم بالإخراج أو الشخص الذي ما روى له أبو داود إلا معلق يعني ما يذكر الرمز له يعني أصحاب الكتب أصحاب تراجم الرجال في التهذيب ومن وراءه يعني لا يذكرون ما كان من التعليق عند أبي داود وإنما يذكرون ما كان متصلا. وأبو بكر بن أبي الجهم وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم عن فاطمة بنت قيس نعم. جاء معنا في الرواية معناه أن الأربعة اللي هم الشعبي والبهي وعبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر لا مو عطا ذاك اللي فوقه اللي هو عبد الرحمن بن قاسم يعني عطا يروي عنه نعم ما يروي عن هنا يعني الأربعة هم الشعبي والبهي عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن بن عاصم أبو بكر وأبو بكر بن جهم. جاء معنا أبو عمرو بن حفص وجاء أبو حفص بن المغيرة أقول هو شخص واحد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفقة ولا سكنى. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو رواية الشعبي التي أشار إليها معلقة يعني ذكرها هنا موصولة وأنه طلقها ثلاثا وأنه لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها سكنة ولا نفقة نعم لأنه لا نفقة لها ولا سكنة. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس وكل هؤلاء قد مر ذكرهم. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. ثم رد أبو داود حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرى وفيه التوضيح بأن التطليق الذي قد حصل أنها الطلقة الثالثة هذا فيه تصريح بأن الطلقة التي قد حصلت أنها الثالثة وأنه قد سبقها طلقتان فإذا ما تقدم من أنها البتة يعني ما أنه استنفذ ما عنده من الطلاق وما تقدم أيضا من ذكري ثلاثا أي أن الثلاث كلها قد مضت وأن هذه الأخيرة هي المتممة لها التي لا سبيل له إليها إلا بعد زوج. الإجمال الذي في الروايات السابقة من ذكر الثلاث التطليقات وأن المقصود بذلك أنها متفرقة وهذه هي آخرها التي بها بانت منه. فاستفتته جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها نعم فقال لها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى انتهى. لا بقي بس الإشكال الآن تخرج ليس لا تسكن في بيت زوجها لأن ليس لها سكنة لكن كونها نقلت إلى ابن مكتوم يعني في سؤال لماذا لا تنقل إلى أهلها إن كان أب أو أم ما ندري هل يعني أبوها موجود أو يعني أقول ما ندري إيش الواقع. فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها فأبى مروان أي ابن الحكم أن يصدق فاطمة في خروج المبتوتة المطلقة أي المبتوتة من بيتها، وذلك استنادا إلى ما جاء في القرآن من أن المطلقات يعني لا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وأنهن يعني يبقين عند أزواجهن، وأن لهن السكنى. وفاطمة رضي الله عنها قد بينت لما قيل لها، قالت إن الله عز وجل قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي شيء يحدث بعد الثلاث، يعني معناه أن ذاك إنما هو في الرجعيات. نعم. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس، وأنكرت أيضا عائشة على فاطمة بنت قيس، يعني هذا الذي قالته، ويعني وذلك استنادا لما جاء في القرآن. لكن كما هو معلوم فاطمة بنت قيس روايتها في قصة أنه لا سكنى لها ونفقة هي المعتبرة، لأنها ثابتة بالأسانيد الصحيحة المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتبين أن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة، وأن السكنى والنفقة التي جاءت في القرآن إنما هي لمن تكون رجعية. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي. يزيد بن خالد الرملي هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقيل. عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس. عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس وقد مر ذكرهما. استخدام فزعمت. زعم هذه زعمة تأتي للخبر المحقق، يعني ليست يعني للكذب أو للوهم، وإنما تأتي كثيرا في السنة للخبر المحقق. زعم رسولك أنك قلت كذا، الله أخبر كذا، زعم رسولك أنك قلت كذا، يعني يأتي كثيرا التعبير في مثل هذه العبارة، والمقصود بها الخبر المحقق. قال أبو داود وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. صالح بن كيسان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن جريج. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. شعيب بن أبي حمزة. وشعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. كلهم عن الزهري. كلهم عن الزهري نعم. قال أبو داود شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. يعني هذا توضيح لشعيب بن أبي حمزة، وأن أبوه الذي اشتهر بكنيته اسمه دينار، يعني هو شعيب من دينار، ولكن أباه اشتهر بالكنية أبو حمزة وشعيب بن أبي حمزة شعيب ابن أبي حمزة، فهنا أراد أن يبين من هو أبو حمزة ما اسمه، فقال اسمه دينار. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أنه قال أرسل مروان إلى فاطمة رضي الله عنها فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ثم ورد أبو داود حديث فاطمة بن قيس يعني من طريق أخرى إشكال في أوله. قال أرسل مروان إلى فاطمة. نعم أرسل مروان إلى مروان بن الحكم أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، وكان هذا قبل أن يلي الخلافة فيما بعد. نعم. عن والرسول قبيصة. قبيصة. أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها. وهذا فيه توضيح يعني أن زوجها إنما خرج لليمن، وأنه كان مع علي رضي الله عنه حيث أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض جهات اليمن، وأنه بقي طلقة واحدة فطلقها هذه الطلقة الباقية. وهذا يوضح أيضا ما تقدم من أن أبا حفص ابن عمرو زوج فاطمة بن قيس طلقها طلقات متفرقة، وأن هذه الطلقة التي بانت منها هي الأخيرة. وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة. وهذا الذي سبق أن مر أنه يعني أنها أعطى شعير وسخطته، وهنا قال ليس لها إلا أن تكون حاملة، يعني والنفقة من أجل الحمل، النفقة يعني من أجل الحمل ليس من أجلها، لأن الحمل يعني النفقة من أجل الحمل يعني ليس من أجلها هي، لأنها لا صلة لها به لأنها بانت منه، ولكن الحمل هو الذي تجب النفقة من أجله، لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا أي من أجل فتكون نفقة من أجل الحمل. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، واستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. وسمع الحديث من امرأة يعني عمدة وحجة، وكثير من الأحاديث جاءت عن النساء أو عن كثير من النساء، ولا سيما عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة من أوعية العلم وأوعية السنة وحفظت الشيء الكثير. وانفراد المرأة بشيء لا يؤثر، والفهم الذي فهم يعني بالنسبة للقرآن يعني لا يعارضه، لأن ما جاء في القرآن يكون محمولا على الرجعية، وما جاء في قصة فاطمة إنما يكون للمبتوتة والبائنة. ثم أيضا يعني فاطمة رضي الله عنها تخبر عن شيء حصل وهي لا مصلحة لها، لأن مصلحة لها في أن يكون لها نفقة وأن يكون لها سكنة يعني حظها، وهي تخبر بشيء لا حظ لها فيه، ولكن هذا هو الواقع الذي حصل لها، هذا هو الذي حصل لها، فهي تخبر عن شيء لا مصلحة لها فيه، من ناحية أن المصلحة لها في النفقة والمصلحة لها في السكنة، وقد قيل لها أنه لا سكنة لك ولا نفقة. نعم. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فأي أمر يحدث الله بعد الثلاث يعني ما فيه إلا كونه الزوج ولا سبيل له عليها، والذي جاء في القرآن أنها لا تخرج يعني في حق من كان لها رجعة، من كانت رجعية لا تخرجون ولا تخرجون إلا يأتين بفاحشة مبينة. فقالت وأي شيء يحدث الله بعد يعني بعد الثلاث يعني بعد البينونة وبعد بت الطلاق وانتهاء الطلاق. وبعض أهل العلم يقول أن هذا هو معنى هذه الآية، وبعضهم يقول أنه لا تدري لعل الله يحدث يعني شيء يعني حكم الأحكام يعني ينزل أو ينزله الله عز وجل يعني في حكم الأحكام، يعني أن هذا هو الذي يعني لا يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي تشريعا أو شيء يتعلق بهذا. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عبيد الله. عن الزهري وقد مر ذكره هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن فاطمة. عن فاطمة وقد مر ذكرها. قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. ثم أورد أبو داود رحمه الله يعني طرق أخرى أو إشارة إلى طرق أخرى فقال وكذلك رواه يونس عن الزهري. يونس ابن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما الزبيدي فروى الحديث. الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. قال روى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني. محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب. قبيصة بن ذؤيب صحابي له رؤية. له رؤية أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. طويل سيقطع المؤذن علينا. قال رحمه الله تعالى باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق أنه قال كنت في المسجد. أبو حمد عندكم أبو حمد ايه؟ وهو أبو أحمد الزبيري. وأبو حمد يعني ليس فيه في الرجال من يسمى حمد وإنما يقولون أبو سليمان الخطابي اسمه حمد بسكون الميم وإلا حمد يعني ما في أحد من الرواة قال حمد وإنما هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري. عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. ثم أورد أبو داود من أنكر على فاطمة من أنكر ذلك على فاطمة يعني روايتها أنه لا سكن ولا نفقة. روايتها أن المطلقة المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة. وقد سبق أن مر أن من أنكر ذلك على فاطمة عائشة وكذلك مروان ابن الحكم. وهنا يعني ذكر يعني أقول ذكرهم وذكر قبل ذلك عمر رضي الله عنه قال إيش قال أبو إسحاق كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. قال عمر رضي الله عنه ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة حفظت لا ندري حفظت أم نسيت. وقول عمر رضي الله عنه كتاب ربنا يعني ما جاء في القرآن اسكنوهن من حيث سكنتم وهن مطلقات وهي من المطلقات إذن لها السكنة. وكان عمر رضي الله عنه ينقل عنه أنه لها السكنة والنفقة مع بعض. وكما ذكرت من قبل المسألة خلافية يعني من عدد من الصحابة منهم من عباس قالوا أنه لا سكنة ولا نفقة كما جاء في حديث فاطمة. وعمر رضي الله عنه وغيره قال أنه لا سكنة ونفقة. والقول الثالث أن لها السكنى دون النفقة، لها السكنى دون النفقة. وقد عرفنا أن الصحيح هو ما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس أنه لا سكنى ولا نفقة. وقوله هو سنة نبينا، يعني قال بعض أهل العلم أن هذا يعني غير محفوظ غير ثابت، يعني قول سنة نبينا، لأنه ليس هناك شيء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لها نفقة، في أن لها نفقة، بل الذي جاء أنه لا نفقة لها، الذي جاءت بالسنة أنه لا نفقة لها. قد جاء في بعض الروايات إنما تكون النفقة لمن تكون عليها رجعة، لمن تكون لها رجعة، يعني في أما المبتوتة والبائنة فهذه لا سبيل للمطلق إليها، فإذا لا سكنى لها ولا نفقة. ويمكن أن يحمل قوله سنة نبينا، يعني يحمل على طريقة السنة بمعنى الطريقة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته القرآن وسنته، أنه يعني وفقا لما جاء في القرآن. كما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال وسنة نبينا، بعض العلماء قال أن هذه غير صحيحة، وأنه ليس هناك شيء في أن في السنة أن مطلقة لها يعني سكنة ولها نفقة. وأقول يمكن أن يقال أن المقصود بالسنة الطريقة، وتكون من جنس من رغب عن سنتي فليس مني، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وما جاء في القرآن، قد قالت عائشة كان خلقه القرآن، فكل ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة، لأن السنة لها أربعة اطلاقات. تأتي السنة يراد بها الكتاب والسنة، كل ما جاء في الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريقته. ومنه فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأن ليس المقصود بقول سنتي ما جاء في الحديث فقط، بل ما جاء في القرآن والحديث، ما جاء في الكتاب والسنة كله قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من رغب عن سنتي فليس مني. والإطلاق الثاني أن السنة يراد بها الحديث خاصة، يراد بها خصوص الحديث دون القرآن. وهذا من أمثلته ما يذكره شراح الحديث وكذلك الفقهاء عندما يجملون الأدلة على المسألة المعينة ثم يفصلونها فيما بعد، يقول المؤلف منهم وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع على كذا، وأما المعقول فالمعنى كذا وكذا. فحيث عطفت السنة على الكتاب يراد بها خصوص الحديث، يراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما والإطلاق الثالث، السنة يراد بها ما يقابل البدعة، يراد بالسنة ما يقابل البدعة، يعني هذا على سنة وهذه بدعة، يعني ويقال هذا سني وهذا بدعي، ما يقابل البدعة، هذا المراد بالسنة. ومنه المؤلفات التي ألفها العلماء المتقدمون في العقيدة باسم السنة، مثل السنة لابن أبي عاصم، السنة لمحمد بن نصر المروزي، السنة للالكائي، السنة للطبراني، السنة لعبد الله بن أحمد، وهكذا مؤلفات باسم السنة، أي ما يعتقد طبقا للسنة مجانبا للبدعة. وكذلك أبو داود رحمة الله عليه عنده كتاب في كتاب السنن اسمه كتاب السنة، في داخل كتاب السنن كتاب السنة يعني في العقيدة، أورد فيه 150 حديثا تقريبا كلها في العقيدة. فالمقصود بالسنة العقيدة أو ما يعتقد طبقا للسنة. والإطلاق الرابع عند الفقهاء، وهذا في اصطلاح الفقهاء، أن السنة يراد بها ما يراد في المندوب والمستحب. عندما يأتي في كتب الفقه يسن كذا، يندب كذا، يستحب كذا، هي بمعنى واحد، يعني ليست بركن ولا واجب، ما ليس بركن ولا واجب يقال سنة، ويقال مستحب ويقال مندوب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، هذا يقال له السنة، وهو في اصطلاح الفقهاء. فإذا قوله يعني قول عمر رضي الله عنه كتاب ربنا وسنة نبينا، يمكن أن يقال المقصود بالسنة يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يشمل الكتاب والسنة. نعم.